بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة عدة. يقول الأخ: إذا حج إنسان عن شخص آخر فهل يجوز تحويل النية لغير الشخص الأول بعد إكمال الحج؟ لا. أما إذا حج إنسان عن شخص، يعني وكله شخص وهذا الموكل لم يحج، يعني شخص حج عن نفسه، حج عن غيره، يعني إنسان ذهب إلى الحج ليحج ماذا؟ عن نفسه. هل يصح أن يحولها لغيره؟ يعني هل له أن يحول تلك الحجة لغيره أو لا؟ يعني كان سؤال الأخ يدور حول هذه المسألة. أولا أيها الإخوة، قضية النيابة في الحج هذه جائزة، يعني يجوز أن ينيبك شان تنيب شخص، فلو أحرم عن نفسه وأنت قد وكلته فإنها تعود الحجة ماذا إليك، وإن لم يكن هو حجة الإسلام، وإن كان حجة عن غيره فإنها تعود إليه هو. يقول الأخ هنا: من فاته صيام بعض الأيام في رمضان فهل له أن يصوم 6 من شوال مع أنه لم يكمل رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال؟ لا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام وبين ما يقوله العلماء، هذا أمر مباح، له أن يصوم بقية رمضان وله أن يصوم 6 من شوال. لكن إن كان باغي ليس شرطا أن يصوم بعد العيد مباشرة، لا، له أن يكمل رمضان إن كان شوال يتسع لما تبقى من أيام، فإذا بقي قدر يستطيع فيه أن يصوم فيه 6 فليفعل، وله أن يقدم 6 ثم بعد ذلك يشرع في الصيام الواجب عليه الباقي. يقول الأخ: إذا كنت في طريقي إلى العمرة وأتاني رجل وقدم لي طيبا، فهل آخذ الطيب أم أرده؟ يعني كأن الأخ هنا قاسه على ماذا؟ على قضية الصيد. إذا أهداك طيبا، الممنوع هو أن تتطيب وليس القضية أن يجيك طيبا، إذا قصدت أنه يجيك طيب يطيبك هذا لا يجوز، تكون ارتكبت محظورا. والنهي هناك في الصيد في من يشترك في الصيد أو يصاد له، أما إذا صاده آخر صاده الحلال ولم يقصدك به فلا مانع من أن تأكل منه، وهذا ليس ممنوعا، وكل ذلك ورد فيه أحاديث. يقول الأخ: إذا كان الخطيب قادرا على إلقاء الخطبة باللغة العربية لكن السامعين لا يفقهون باللغة العربية فهل يشرع؟ قالوا: في هذه الحالة يلقيها بالعربية ثم يترجمها بعد ذلك بلغتهم، يفسر الكلام باللغة، هذا عند من يرى، لا عند من لا يرى ذلك، أما من يرى الكلام باللغة فلا إشكال في ذلك، من يرى الخطبة بلغة القوم كأبي حنيفة. هل المراد بقول المؤلف التكبير والتسبيح والدعاء الواجب كالذي بين السجدتين؟ والدعاء هو المؤلف رحمه الله تعالى قصد بذلك ماذا؟ ما يتعلق بالعبادات، يعني ما يتعلق بالعبادات وليس يريد الذكر مطلقا. هل يجوز وضع نغمة التنبيه في الجوال أذان وكذا، استخدام الساعات المؤدية للتنبيه؟ هناك طرق لا تكون مثل الأجراس، تستطيع أن تضع فيها منبها ينبهك إلى ذلك، أما الجوال فما ينبغي أن يحمله الإنسان وفيه أصوات تشوش على المصلين. هل يجوز إجازة الدار للنصراني إذا كان يتخذه مدرسة؟ أولا، قضية تأجير النصراني أو الحضور حفلاتهم أو أعيادهم أو تهنياتهم هذه كلها تكلم عنها العلماء وبينوا أن ذلك لا ينبغي، ولا ينبغي أن يفعله المؤمن، لأن في ذلك تشجيعا لهم ونصرا لهم، وخير من كتب في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم أيضا أحكام أهل الذمة. وأيضا عبد الكريم زيدان كتب كتابا أيضا قيما وهو من العراقيين، ما أدري هو لا يزال حيا أو لا، هو من الكبار، أيضا له كتاب طيب، وتأثر ونقل كثيرا من كتاب ابن القيم. وكتاب ابن القيم أنا لا أعرف موجود عندي، طبع في مجلدين قيمين، فمن أراد أن يقرأ ما يتعلق بمحل السؤال وغيره كل تلك الأمور فصلها. هل الإبرة في رمضان مفطرة؟ العلماء قسمها إلى قسمين، إما أن تكون مغذية أو غير مغذية. فإن كانت إبرة عادية يعني لا تغذي الإنسان فليس في ذلك مانع، أما إذا كانت مغذية فلا يجوز، لأن الممنوع هي أن تصل إلى ماذا؟ إلى المعدة ويتغذى بها الإنسان. ولو أن الإنسان تجنب الكل لكان خيرا، لماذا؟ لأنه ممكن أن يؤدي ذلك، أن يعمل الإبرة في النهار، لكن هناك من لا يتحمل، يكون مصاب بمرض السكر، ربما لو لم يأخذها يتضرر في صيامه، فهذا له ذلك. يقول الأخ هنا: هناك وكيل وكله تاجران بالبيع والشراء، لا يعلم كل بالآخر، هل له أن يشتري سلعة لأحد الوكيلين ويبيع على الآخر بربح، أي يبيع ويشتري لنفسه؟ أولا كون الإنسان يوكل وكيلين أو ثلاثة أو أربعة هذا صح، المهم أن لا يوجد تضارب بينهما، يعني الإنسان قد تكون عنده أعمال كثيرة فيوكل هذا في أمور وهذا في أمور أخرى فله ذلك، لكن المهم أن يحدد صلاحيات كل واحد منهما. إذا كان أحدهما لا يعلم عن الآخر أنه وكيل لفلان وباع واشترى منه، ما أرى في ذلك مانعا، وإن كان هناك من العلماء من يقول هذا قد يترتب عليه محاباة، ربما أنه عالم بذلك فينبغي تجنب ذلك لأنه من مواضع الشبه، والظاهر أنه ليس هناك مانعا. يقول الأخ: إذا كانت القواعد روابط الفروع الفقهية فهل يستفيد الطلاب الشافعية من قواعد؟ أولا أيها الإخوة، يعني فيه بعض الطلاب الذين معنا بعد ما استوعبوا القواعد، القواعد لها أهداف وأغراض عديدة جدا، وهناك قواعد تلتقي فيها المذاهب، لا ليس هناك قواعد خاصة مطلقا لكل مذهب، هذا أمر. الأمر الآخر أن منهج القواعد متحد، هي قاعدة تضبط فيها الفروع. أنت إذن تدرس مثلا في الجامعة فقه الحنابلة مثلا، أو تدرس فقه المالكي، أو تدرس بداية المهلة، أنت في بداية المجتهد تدرس كل المذاهب بالتفصيل؟ الجواب لا. هذه أيها الإخوة من مزايا القواعد أنها مدخل إلى المذاهب، فإذا ضبطت مثلا، لو سلمنا أن هذه القواعد خاصة بالحنابلة وأنها ينفرد بها مذهبهم، أنت تعودت على كيفية دراسة القواعد وكيف التفريع عليها، وإذا أردت أن تقارن بين مذهب ومذهب فإنك تقارن بين القواعد لا بين الفروع، لأنك لكي تقارن بين الفروع سيذهب عمرك وأنت ما استطعت أن تقارن، لكن إذا ضبطت القواعد استطعت أن تطبقها على المذاهب الأخرى بعد خبرة ودراية. ويا إخوان يصعب عليك حقيقة، إذا أنت الآن هل يمكن أن تدرس كل المذاهب؟ ولو درست كل المذاهب هل ستستوعبها؟ أنا أجد طلاب كثيرين كتاب موجز مثل بداية المجتهد، يعني مختصر، والطلاب يشكون ويعانون من حفظ المذاهب واستيعابها، فما بالك لو قرأت كتب موسعة كالمغني أو غيره من الكتب كالمحلى وغير ذلك، هذه كتب كبيرة فيها صعوبة، وهي القضية قضية تقريب أيها الإخوة. يقول: قد توجد القدرة بالخطبة بالعربية، ولكن أهل البلدة التي أنا فيها لا يجدون، قريب من السؤال الأول، عربية، فإني أبدأ بالخطبة الأولى بالعربية وفي الثانية في اللغة المحلية، فما حكمه؟ على كل حال، يعني هي إذا أردت أن تكون الخطبة الثانية هي تلخيص للأولى فلا معنى من ذلك، وأصلا قضية الخطبة أيها الأخوة ليس مجمع على أنها لا تجوز، حتى في مذاهب الذين لا يرونها في رواية في كل المذاهب أنها تجوز إلى جانب مذهب أبي حنيفة. يقول الأخ هنا: ما المقصود بترجمة القرآن؟ هل هي حملها وكذا إلى لغة غير العربية كلغة الإنجليزية وغير ذلك؟ هو نعم، القصد ترجمته إلى لغة أخرى، لأنك إذا تكلمت بالقرآن بلغة العرب هذه لغته. المهم، هل أنت إذا نقلته إلى لغة أخرى هل تستطيع أن تؤدي الأغراض المفاهيم التي دل عليها القرآن؟ هل تستطيع أن تنقل ما في الآيات من إعجاز؟ العرب لما كانوا أهل لغة يدركون ذلك بحسهم، لما استمعوا إلى القرآن تأثروا به: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن علاه لمثمر. ولذلك سخروا من كلام ماذا؟ من بدأ يختلق أشياء، يعني اللي ارتد عن القرآن مسيلمة الكذاب ما بدأ يأتي بآيات: والناشطات نشطا وإلى آخره، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، إن أعطيناك الوحوافص، كلام كله خزعبلات وخرا. هؤلاء عرب بسليقتهم يدركون، يعلمون أنه كذب.